الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم. هذا المجلس 26 25 من مجالس الإمام الترمذي في كتابه السنن، عليه رحمة الله وعلينا وعليكم وعلى جميع أهل الإسلام. فنبدأ بحول الله وقوته في هذا الكتاب الكريم والكتاب الكريم، كتاب السنن وكتاب الفقه وكتاب العلل وكتاب المعرفة، كتاب حوى المعارف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي صاحبه خير الجزاء. فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والإسناد المتصل من شيخنا أبو سامة سعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله ورعاه، إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن سروة الترمذي رحمه الله في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب السفر. قال: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن الزهري قال عن عباد بن تميم قال عن عمه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، قال: فصلى بهم ركعتين يهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم. قال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد قال عن سعيد بن أبي هلال قال عن يزيد بن عبد الله قال عن أمير مولى أبي اللحم قال عن أبي اللحم قال: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستقي وهو مقنع بكفيه يدعو. قال: كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم. قال: ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. قال: وأمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق قال وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبدلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطف خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وقال: وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال عن سفيان قال عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: فذكر نحوه وزاد فيه متخشيا. قال: هذا حديث حسن صحيح. هو قول الشافعي قال: يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5. قال: واحتج بحديث ابن عباس قال: وروي عن مالك بن أنس أنه قال: لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. صلاة الاستسقاء يعني الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فكما ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث يعني وصح شيء، يعني ليس فوق الصحة شيء يعني يعلو هذا الحديث. الحديث يعني موجود يعني في صحيحين وفي عدة يعني كتب أهل التخريج أو أهل الصحاح المعتمدين عند أهل العلم وأهل الإسلام، لأن كتبهم هي التي أصلت السنة وأصلت للتشريع. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى هداهم وجعلهم يعني يكونوا حاجبين على هذه السنة، لما دونت السنة، لكن قدر الله أصلا كان متعلقا بأن تحفظ هذه السنة كما يعني يحفظ القرآن، لأنه دين الله سبحانه وتعالى، لأنه دين الله سبحانه وتعالى الذي تولى حفظه مولانا سبحانه وتعالى، وأمر العباد أن يحفظوه أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح. فلذلك يعني هذا الحديث يعني كما ذكر يعني الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وهو حديث هذا الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وله روايات جمة في صحيح البخاري ومسلم وفي كتب السنة، وهو أحد الرواة، رواة الوضوء، والوضوء لأنه من أعظم مسائل التشريع، وله غير ذلك، وله غير ذلك. وهذه هي صلاة الاستسقاء، هي يخرج الإنسان يعني متضرعا يعني إلى الله سبحانه وتعالى ومتمسكنا وملحا، يعني ملحا في الدعاء، ويستقبل القبلة ويصلي بالناس ويحول له بعد الصلاة يعني كناية عن تحول الحال من حال إلى حال، من حال رديئة إلى حال طيبة، أو من الجد إلى حالة الخصب، يعني التفاؤل، يعني التفاؤل. ثم ذكر بأن الحديث هذا محفوظ عن جماعة كثيرة، صحيح محفوظ عن جماعة كثيرة، وقالوا إيه، يقول الشافعي وأحمد وإسحاق كلهم يعني يقولون بهذا الحديث، المالكية وغيرهم، لكنه يكبر يعني كما صحت الروايات أنه يكبر كتكبيرة الصلوات الخمسة في صلاة الاستسقاء، وليس صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، لأن هي بخلاف صلاة العيدين، وفيها خطبة، يعني خطبة يعني يقول الفقهاء غير مرتبة، يعني خطبة يعني يحس فيها الناس ويحطهم ويأمرهم بالاستغفار أكثر شيء يعني، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يغير الحال من حال إلى حال. هذه يعني صفة صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. فذلك ذكر حديث يعني أبي اللحم هذا، عن عمير مولى أبي اللحم، عن أبي أبي اللحم، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت. وهذا الحديث يعني فيه يعني ضعف، لأن يعني الصلاة أصلا في محل الاستسقاء، محل العيدين، واحتمل يعني يكون يعني لما ذهب إلى بعض أطراف المدينة أو جهة يعني أحجار الزيت، أحجار الزيت هي موضع يعني موجود في المدينة، مثل اللابتين يعني لابتي المدينة وما شابه ذلك، لكنه يعني لا يصح يعني من ناحية الإسناد، ولذلك لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى أبي اللحم قال قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وله صحبة، هذا عمير مولى أبي اللحم وعن أبي اللحم، يعني كلاهما يعني صحابي، إذا صحت صحبته، إذا صحت صحبته. وطبعا هذا عند النسائي وأحمد، عند النسائي وأحمد. ثم ذكر حديث هذا هشام بن إسحاق، هو من عبد الله بن كنانة عن أبيه. قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس، فذكر يعني مسألة التواضع والتضرع والملابس يعني التي لا تكون يعني جيدة أو جميلة أو فيها رفاهية، إنما يخرج متبذلا لأنه طالب، طالب لحاجة يعني، طالب مولانا سبحانه وتعالى، ولذلك يعني يذهب إليه متواضعا يعني، متواضعا متضرعا في هيئة المسكين. وابن عباس أنكر عليهم: ليس يخطب النبي صلى الله عليه وسلم كخطبتكم هذه المرتبة، لا يعني كان أكثر شيء يعني الدعاء والتضرع وطلب يعني حسن الحال بأن يحسنها الله سبحانه وتعالى، وأن يعني ينزل الغيث والمطر وما شابه ذلك. ثم صلى الركعتين ودعا. ونفس الحديث ابن كنانة، هذا نفس الحديث ابن كنانة الذي هو عند أبي داود. نعم، داود والنسائي وأحمد وابن ماجه، لا عند البخاري ولا مسلم، وعند الترمذي، يعني معناه أصحاب السنن ومسند الإمام أحمد، يعني خرج متخشعا متضرعا متواضعا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في صلاة الكسوف. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان قال عن حبيب بن أبي ثابت قال عن طاووس قال عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 3 مرات. قال: ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو. قال: والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبي موسى وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب. قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال: وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق قال: يرون الجهر فيها. قال: وقال الشافعي: لا يجهر فيها. قال: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. قال: وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز. قال: ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن عروة قال عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع، قالت فأطالت الركوع ثم رفع رأسه، قالت فأطال القراءة وهي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية. نعم، الحديث الفاتح آخر، بس قولوا لنا الأول اللي فيه هنا. من حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي. تمام. قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها، وقال الشافعي لا يجهر فيها. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، قال وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز. قال ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. وبه إليه قال نعم أكبر المايك محمد، كم عندك حاجة؟ وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن عروة قال عن عائشة قال أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول. قالت ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية. قال هذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي اقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين، ويقيم في كل سجدة نحو مما أقام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم. صلاة الكسوف، صلاة الكسوف أحاديثها متواترة جدا، مثل ما قال يعني الترمذي في نقله يعني وقوله وفي الباب عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، يعني عن عائشة وعبد الله بن عمرو النعمان بن بشير المغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكر وسمرة وأبي مسعود وأبي موسى وأسماء بنت أبي بكر على ديال الناس الموجودين يعني في الصحاح، وابن عمر وقبيصة وابن عباس، أولئك كلهم موجودين يعني في صحيح حي البخاري ومسلم، والبقية في الكتب يعني المصنفة في علم الحديث سواء كان في السنن أو في المسند أو عند مالك أو عند الدارمي أو عند غيرهم. فلذلك يعني أحاديث الكسوف يعني متواترة وكلها مجمعة على أنها 4 ركعات في 4 سجدات، وحكموا على الثلاثة هذه يعني بالشذوذ، لأن الصلاة كانت مرة واحدة، صلاة الكسوف كانت مرة واحدة لم تكن يعني مرتان، يعني ما كانت مرتان يعني إنما كانت مرة واحدة، ولا أنه يعني صلاها أولا 4 سجدات ثم لم تنجلي يعني الشمس ثم عاد الصلاة، لا إنما يعني صلاها بال4 ركعات وال4 سجدات ولما انتهى يعني انجلت الشمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا حتى تنجلي الشمس، وإذا يعني ما انجلت الشمس هو يعني صلى صلاة طويلة يظل يعني يستغفر ويتوب وينوب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه يصلي صلاة مرة ثانية، إذا صلى مرة ثانية يصليها كما صلاها أولا 4 يعني ركعات في 4 سجدات، وكما قالوا به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ويقول به مالك ويقول به أهل العلم يعني جميعا، بعضهم قال أنها يعني مثل صلاة الجمعة والعيدين، وبعضهم قال يعني أن يصير بالقراءة فيها بالنهار، الكسوف أصلا بالنهار يعني ما هو بالليل، الخسوف بالليل، الخسوف بالليل يقرأ يعني جهرا، لكن الكسوف أصلا بالنهار. ما قال بعض أهل العلم يعني يسير في القراءة فيها بالنهار، يعني ما في كسوف بالليل يعني. ولذلك وقال الشافعي لا يجهر فيها، وقال الترمذي يعني صحت يعني كلا أو كلتا الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأن البخاري يميل إلى أن رواية أنها سرا هذا أصح، لأنه قال يعني مثل البقرة ومثل المائدة ومثل النساء ومثل آل عمران، هذا تقدير. روى في آخر يعني الصلاة في الكسوف يعني ذكر يعني الأوزاعي وفلان قالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، ذكره آخر حديث في الكسوف، وكأنه لا يراه، لكن القراءة جهرا لأنها فيها فائدة يعني كما قال أهل العلم، يعني يعمل بقول من قال يعني يجهر فيها، لأن الناس يسكتون ويقومون قياما طويلا لهم يعني أن يسمعهم الإمام يعني القراء من أي محل قرأ يعني الإمام هذا، كان من البقرة ولا قرأ من أي صور يعني القصار، لكن يقرأ 10 15 20 صورة يعني مثل الفجر يعني، يعني اللي هو 20 مثل الفجر يعني، يعني زي صورة أو جزء عمة أو جزء تبارك أو وجوده يعني قد سمع، وهكذا يعني لتكون الصلاة طويلة ويسمع الناس يعني القراءة ويستفيدون ويتابعون مع الإمام، وبعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى بعد ما ينتهي من الصلاة ويكون انجلت الشمس، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه ويتوب ويستغفر وينوب، وذكروا يعني فيها مع التوبة والإنابة يعني العتق، إن عنده عبد عتقه، إن كان عنده مال تصدق به، يعني ما عنده من مال يعني يخرجه بمناسبة هذه الآية التي يخيف الله بها عباده، لأن الشمس والقمر لا ينكسفان يعني لا يصل الكسوف يعني لموت أحد ولا لحياة أحد، لأنه يعني من ضمن يعني ما وافق صلاة الكسوف إن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعليه جميع السلام مات في نفس اليوم، مات في نفس اليوم، ولذلك بعض الناس قالوا يعني هذه الشمس انكسفت لموت إبراهيم عليه السلام، فالنبي قال لهم لا، الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، لا ينكسفان لموت أحد، إنما هما يعني آيتان يخوف الله بهما عباده، تخويف يعني تخويف. وبعض الناس قال يعني إنه يعرفوها بالله هذا العمل ايش هو التنجيم هذا ولا يسمونه الفلك هذا بيوم كذا وكذا وكذا، حتى لو عرفوه ليس فيه دليل على ذلك، ليس فيه دليل على ان الكسوف يعني يكون يعني بمسائل الفلك، ولو حصل يعني ما يدل على ذلك، ليس هو يعني مجرد يعني آية عابرة أو معنى عابر يمر على حسب يعني المدارات، كما يقولون إذا التقى معرف القمر مع الشمس حصل الكسوف، أو التقت الشمس مع القمر حصل خسوف القمر. ليس هذا يعني، ولو حصل يعني ليس هو المعتبر، يعني كما قال أهل العلم ليس هو المعتبر. المعتبر أنهما آيتان، هذا هو المعتبر، أنهما آيتان من آيات الله، والناس يفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي يعني أصابه فزع شديد، حتى في بعض الروايات أخذ ثوب عائشة رضي الله عنها من شدة الهول، وظن أن الساعة أو القيامة يعني قامت أو ستقوم الآن، إلى آخر يعني ما ذكر من ذلك. وذكر فيها أهوال القيامة، وذكر فيها عذاب القبر، وذكر فيها يعني مسائل كثيرة، ورأى الجنة والنار في عرض الحائط، أشياء كثيرة. وجاءت النار يعني، وكان الصحابة يعني يصيبهم الهلع والجزع، وركب بعضهم فوق بعض خوفا من هذه النار. وقال صلى الله عليه وسلم لمولانا سبحانه وتعالى: وأنا فيهم، يعني هذه النار يعني إذا أكلتهم يعني أكلتهم، وأنا معهم. وكل هذا من باب التخويف والتهويل للناس، بحيث يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا الآن ليست بذات يعني شيء، يعني يحصل الكسوف ولا يحصل الكسوف، ولا تحصل آيات كثيرة يعني يقول لك والله دي كوارث أو عارف إيه، ودي يعني الشمس التقت مع التقى مع القمر، ولا التقت الشمس مع القمر، ولا التقى القمر مع الشمس. وهذه حسابات، ومنهم يعني عنده تفنن، والشمس يعني والقمر بحسبان، يقول لك بحساب، يعني يحصل هذا كذا ويحصل كذا. حتى ولو صح يعني ليس هو يعني ليس هو الصحيح أو المطلوب من ذلك. فلذلك يعني كل يعني ما يهم المسلمين صار عند الناس ما هو ذا بال. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ذكر يعني ذكر الرواية تكلمنا عليها عموما في ذلك، يعني قصفت الشمس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فأطال. هذا حديث عائشة، هذا حديث عائشة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن الأسود بن قيس قال عن ثعلبة بن عباد قال عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. قال في الباب عن عائشة قال: حديث سمرة حديث حسن صحيح. قال: قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قال: وهو قول الشافعي. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أبان قال ابن محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة قال عن سفيان بن حسين قال عن الزهري قال عن عروة قال عن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وروى أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. قال: بهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق. يعني مسألة القراءة هذه يعني فيها خلاف، يعني فيها خلاف، ذكر هذا التخريج يعني مع الترمذي بداود والنسائي وأحمد مشاء وابن ماجة، يعني أصحاب السنن الأربعة. فلذلك كما ذكرنا أولا يعني اختلفوا في القراءة، القراءة هل كان سرا؟ ولذلك يعني أنا أرجح يعني أن تكون جهرا ليستفاد منها كما قال مالك وجمع أهل العلم مر علينا في الحديثين الماضيين، الحديثين الماضيين كذلك ذكر الحديث يعني سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة، قال وجهر بالقراءة فيها. حسين سفيان بن حسين فيه يعني كلام عن الزهري، يعني في روايته عن الزهري فيها كلام يعني إلا أن يتابع. سيرة في غير الزهري، في الزهري هذا ما روايته معها مضبوطة يعني، مع أنه روى عنه. ها؟ الحديث في البخاري. وين في البخاري؟ غلط برضه. قوي جدا زي مش يعني. قال الأوزاعي يعني. أنا ذكرته قبل شوية. مش ذكرته؟ أيوه. قال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري. ما في حديث فوق حديث عائشة أصلا. رضي الله عنها. أنا. الحديث بغير ما نفس السند. أي. محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر قال إنه سمع ابن شهاب قال عن عروة قال عن عائشة رضي الله عنها قال جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري قال عن عروة قال عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة أو بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات بركعتين و4 سجدات. قال وأخبرني عبد الرحمن ابن نمر قال إنه سمع ابن شهاب قال مثله، قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا 2 ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة، قال أجل إنه أخطأ سنة. قال تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير قال عن الزهري في الجهر. ولذلك كان هذا آخر حديث في الجامع الصحيح في كتاب الكسوف، ولذلك فيه خلاف يعني الرواية فيها خلاف. نعم هذا الثالث هذا ولا الثاني؟ مش قرينا هذا؟ يعني هذا أبو بكر هذا قال بالبخاري برضه نفسه هذا مش يعني. لكن بس مع الإسناد يوسف بدأ سفيان هناك من نوير أي عبد الرحمن إسناد يختلف. شو عبد الرحمن هنا إذا شو لم يرد عنه غير الوليد هو عن الوليد هنا الوليد. نعم أحسن الله إليك. أمين لك. قال باب ما جاء في صلاة الخوف. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن سالم قال عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين 2 ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، قال ثم انصرفوا فأقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم 2 ركعة، قال ثم سلم عليهم قال فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال قد روى موسى بن عقبة عن نافع بن عمر مثل هذا. قال وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وسهر بن ابي حثمة وابي عياش حثمته، وابي عياش الزرقي قال واسمه زيد بن صامت، قال وابي بكره قال قد ذهب مالك بن انس في صلاه الخوف الى حديث سهل بن ابي حثمه، قال وهو قول الشافعي، وقال قال احمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف على اوجه، قال وما اعلم في هذا الباب الا حديثا صحيح الا حديثا صحيحا، قال واختار حديث سهل بن ابي حثمه، قال وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم، قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف، قال وارى ان كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف فهو جائز، قال وهذا على قدر الخوف، قال اسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن ابي حثمه على غيره من الروايات. وبه لي قال حدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال عن القاسم بن محمد قال عن صالح بن خوات بن جبير قال عن سهل بن ابي حثمه قال انه قال في صلاه الخوف قال يقوم الامام مستقبل القبله وتقوم طائفه منهم معه وطائفه من قبل العدو ووجههم الى العدو، قال فيركع بهم ركعه ويركعون لانفسهم ويسجدون لانفسهم سجدتين في مكانهم، قال ثم يذهبون الى مقام اولئك ويجيء اولئك فيركع بهم ركعه ويسجد بهم سجدتين، قال فيها له ثنتان ولهم واحده ثم يركعون ركعه ويسجدون سجدتين. وقال محمد بن هشام سالت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حثمه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حديث يحيى بن سعيد الانصاري، قال وقال لي يحيى اكتبه الى جنبه، قال لست احفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد بن سعيد الانصاري، قال وهذا حديث حسن صحيح، قال ولم يرفعه يحيى بن سعيد الانصاري عن قاسم بن محمد، قال وهكذا روى اصحاب يحيى بن سعيد الانصاري موقوفا، قال ورفعه شعبه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، قال وروى مالك بن انس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف، قال فذكر نحوه، قال هذا حديث حسن صحيح، قال به يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق، قال وقد روي عن غير واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باحدى الطائفتين ركعه الركعه، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعه. قال ابو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت. هذه مساله صلاه الخوف طبعا منصوص عليها في القران سوره النساء، يعني بسورة النساء إذا كنت فيهن فقد لهم صلاة، يعني هذه الصلاة منصوص عليها، وقبلها يعني إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأنها هي تابعة لصلاة الخوف، والضرب في الأرض أو السفر في الأرض يعني من أجل الجهاد، الجهاد في سبيل الله المقصود هنا، ولذلك يعني عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة السفر، ولأنها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقال له نحن قد آمنا، قال هي يعني صدقة تصدق الله بها عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق بها مولانا سبحانه وتعالى عليكم، وكان الناس يتساءلون يعني يقول ما في خوف يعني، لأن أصلا هي تابعة لصلاة الخوف والآية عند جماهير العلماء والمفسرين وشابه ذلك، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصصها يعني فيما خصص يعني وهو يخصص يعني من القرآن بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى جعل صلاة السفر يعني من حيث هي، وطبعا وردت روايات كثيرة في حديث السفر يعني في القصر الصلاة أو الإفطار في رمضان، أحاديث يعني ما تحصى ولا تحصر. إن كانت الآية آية الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم يعني بالقرآن، فصلاة الخوف يعني فرضت في جهة نجد، وكان حضرها يعني أبو موسى يعني بعد السنة السابعة، لأنه أحد يعني من روى وحضر صلاة ذات الرقاع يسموها ذات الرقاع، رقعوا فيها يعني أرجلهم خيطوها يعني بخيوط الجلود يعني تشققت للآخر، كانوا حفاة وكانوا يمشون على الأرض يعني بأرجلهم، كان عنده دواب في القارب، أو تجد الواحد عنده يعني هم خمسة ولا ستة يعني بنو عمومة يعني عندهم جمل واحد يعتقبون عليه، يركبوا اثنين وبعد شوية يركبوا اثنين وهكذا يعني الباقي يعني الذهاب في الأرض يكون على أرجلهم يعني مشيا على الأرض، ولا تنسى أنهم حفاة ما عندهم نعال، ما عندهم نعال يلبسونها. الكفار يعني قالوا لبعضهم البعض، أو الشيطان قال له إن النازل عندهم صلاة يعني ما بيتركوها يعني كما جاء في الرواية عند مالك وعند غيره، تحينوهم تحينوا ساعة صلاتهم هذه وأضربوهم ضربة واحدة. جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذه الصورة وباءوا بالفشل يعني. كما قالت كل الأحاديث الواردة في صلاة الخوف كلها صحيحة، يعني يجوز العمل بها بحسب حال الجهاد أو حال ما وقع في الساعة هذه، بحسب الحال حسب الحال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها أربعة، ركعتين لهؤلاء وركعتين لهؤلاء بحسب الحال، وصلى الركعة لهؤلاء وركعة لهؤلاء، وكلهم كل واحد ما جاء تم، وصلى بهؤلاء ركعة وأتموا لأنفسهم، والنبي قائم تموا لأنفسهم وسلموا ومشوا. جاء أولئك جاءوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وأتموا وسلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الرواية يعني أولئك صلوا ركعة وأتموا الركعة ومشوا من غير أن يسلموا، هذه رواية يعني روايات يمكن 16 رواية تقريبا كما ذكر أبو داود ذلك واستوعب، ومشوا ما سلموا، وجاء هؤلاء فركع بهم ركعة وأتموا وبعد ذلك سلم بهم جميعا، صلى بهم جميعا. وفي الصلاة الأخرى هذه صلاة حديث صالح بن خوات، هذا اختاره مالك واختاره الشافعي وأحمد وإسحاق، إذا كانوا كلهم في القبلة في القبلة كلهم يصلوا مع الإمام، كلهم يصلوا مع الإمام يقرأ ويركع معه ويرفع معه، والجماعة الذي تليه تسجد معه، هؤلاء لا يسجدون يحرسوا إيه، لأنه لو سجدوا ممكن يجوا هؤلاء يعني يحرس هؤلاء الذين سجدوا. خلي بالك زبير معنا كويس. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه للركعة الثانية، وهؤلاء يسجدون لأنهم ركعوا ورفعوا مع الإمام، بقي لهم السجود، يسجدون يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف الإمام يعني عقبه يعني وراءه. ثم يقومون ثم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ويقرأ ويركع ويرفع وهم يركعون ويرفعون معه. السيد أول ينتظر يحرسه، ينتظر يحرسه. ما سيد أول يجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جلس التشهد نزل هؤلاء للسجود وسجدوا وتشاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يطيل لهم ألا تشهد، ثم سلم بهم جميعا وسلموا جميعا كلهم في صلاة واحدة، كلهم في صلاة واحدة. يتصور لكل زول على قد السجود، يعني سجود قد مع بعض، كل زول بهيئته، كل زول بهيئته. أين ما زي المسبوق يا شيخنا، هذه زي يسموها صلاة المسبوق وصلاة المستخلف. صلاة المستخلف قضاء من هذا المحل يعني، فهمت؟ بهذا تكون يعني الناس جميعا يعني في صلاة واحدة، في صلاة واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في سجود القرآن. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عن عمرو بن الحارث قال عن سعيد بن أبي هلال قال عن عمر الدمشقي قال عن أم الدرداء قال عن أبي الدرداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه قالت عن أبي الدرداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال عن خالد بن يزيد قال عن سعيد بن أبي هلال قال عن عمر قال وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء قالت عن أبي الدرداء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه. قال وهذا صح من حديث سفيان بن وكيع قال عن عبد الله بن وهب قال حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. قال في الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص. الحديث ضعيف يعني في النهاية، يعني الحديث ضعيف. وإحدى عشر هذه يعني عند المالكية ليس فيها النجم، ليس فيها النجم عندهم، يعني أول سيدة هي في الأعراف، صحيح؟ نعم. والثانية في الرعد، والثالثة في النحل، الثالثة في النحل، والرابعة في الإزراع، الإزراع، والخامسة في مريم، صح؟ نعم مريم. والسادسة في الأولى الحج، هاي مال المالكية عندهم الأولى في الحج، والسابعة في الفرقان، والثامنة في النمل، والتاسعة في السيدة، فهمت؟ تفضل اثنين، والعاشرة في في صاد، لا يا أخي ما في غيره، صاد ما عند الله يا أخي، لا شغال ما عندهم، ما آخر حي فصلت، ما آخر حي فصلت، سيد صاد ما عند الشافعية مولانا، ما في عندهم، عندهم، أيوه صاد فصلت وفصلت، أيوه 19 11 عندهم كده. ما عندهم في الانشقاق ولا النجم ولا النج ولا في ثالثة الحج ولا العلق، ولا العلق 15. ايوه، مع ان سورة الانشقاق وسورة النجم والعلق احاديث ظاهرة وواضحة وبينة، يعني سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة حديث الانشقاق قال لا ازال اسجد فيها ابو هريرة، قال له رأيت يعني علي بن أبي طالب، قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت رأيت علي، أنا رأيت النبي يسجد فيها، فلا أزال أسجد فيها، قال فهذه عندهم ما ما ما ما ما, ما من عزائم السجود. السجود في كل يعني السجدات الموجودة يعني في القرآن. والشافعي عندهم كله يوجد فيه إلا في صلاة الفرض. الصلاة دي يعني ما سجد إنما هي توبة، تاب يعني داود عليه السلام. لكن ابن عباس في البخاري قال يعني سجد فيها داود، وقال وسجد فيها نبيكم أو رسولكم صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أن يقتدي بهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وكلام ابن عباس أولى من كلام الشافعي وغيره من الرجال يعني، وغيره من الرجال. وأصلا يعني إذا كان في العلق يعني ما يروا فيها سجود، السجود الحتم ليه؟ لأنه أبو جهل كان حامل حجر كبير منتظر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، وربنا قال له سجود واقترب، يعني ما عليك بأبو جهل هذا. أما أنت الآن كان منعك واحد من السجود تترك السجود يعني، يعني أكرهك أو أخافك. فيبقى هذا السجود يعني. وكونه سفيان بن وكيع هذا يعني ضعيف يعني، يعني ضعيف. والحديث اللي قبله يعني كذلك، شاهد سفيان الوراق اللي بيكتب له، الوراق الذي يكتب له يعني، وكلموه قالوا الوراق كذا ما انتبه، هاي ما قبل النصيحة. وشوف عمر الدمشقي هذا، عمر مجهول. ايوه شاي المجهول ممكن يكون اكثر من مجهول يعني، لانه الحجر يعني ما بينزل الانسان المنزله الذي توصل اليه. يحاول يعني يحاول يقلل من يعني تضعيفه الكثير حتى ما يكون فيه بشاعه يعني. ما خلاص هو في النهايه يعني ما هو مقبول الروايه، لكن انت لما يعني تنص عليه نفس النص الذي نص عليه الجماعه بيكون افضل واحسن واكمل. ليه؟ لانك لما يكون هو زايد على المجهول روايته ما مقبوله اصلا يعني، لا في المتابعه ولا في الشواهد ولا في اي شيء. اذا كان واحد متروك يعني انت ما بتنشغل به اصلا، يعني ما بتنشغل برواياته. لكن لو كان مجهول ممكن يعني تنشغل بروايته، أو مقبول ممكن تنظر هل ممكن يعني في ناس ثقات أو مشابهة زي. والحديث مرات يقول لك يعني حتى الثقات الرأوا هذا الحديث إذا نص عليه أهل العلم وقالوا إنه عن طريق فلان المجهول ده، المجهول هذا، يبقى هذا الحديث متعلق به يعني. رواة الثقات تكون خطأ، خطأ منهم لا، يكون خطأ من الناس ظنوا، أي ظنوا بأن الرواية عن هؤلاء الثقات، وتكون هي أصلا ليه؟ لا يكون منصوص أول يعني، منصوص عندهم في العلة الأول. هذا الحديث أصلا ما هو صحيح يقول لك. وهو الآن يعني عقلها وتوكل على الله. ابن أبي حاتم نقل عن أبيه وعن غيره في كتاب الجرح والتعديل في كتاب العلل الصغير، هذا يتكلم فيه عن الأحكام الشرعية، قال هذا منكر. قال يا رسول الله أنا عقيلها أما توكل على الله. قال له يعني فكة يعني توكل على الله؟ قال لي عقيلها وتوكل على الله، هذا مو صحيح. بل قال أبو حاتم قال هذا حديث باطل. ما أصل لا أي حاجة أنت لازم تعمل أسبابها ومسبباتها، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني عشان ما واحد يستعجل، لما رأى وفد عبد القيس وشيخهم وإمامهم تأخر لما لبس وقيد دوابه ودواب الجماعة، ما ذلك مشوا طوالي مما شافوا النبي مشوا، وقال فيك خصلتان، صح؟ الحل والأناء، التأني في أموره كلها، هذا هو الصحيح. أنت لابد تعقل كل حاجة، لكن ما تقول الحديث شنو؟ النبي قالوا ولذلك لأن الحديث قالوا أصلا يعني النبي ما قالوا، قالوا فلان الفلاني أصلا مجهول يعني أو ضعيف أو منكر أو متروك الحديث. مش يعجبك جمال الحديث وتراه يتمشى مع الشارع أو مع الشريعة، مو يتمشى مع الشريعة، فأصل من أصول الإنسان أي أمر من الأمور لابد أن يعقله. ما القيد ده سموه عقل ليه؟ من العقل ده ذات؟ العقل ده عندك ده، أنت ما تتكلم إلا بعد شنو؟ تتبين لك الحقائق. وانت عاقل عاقل دابتك هذه، ما قال القرآن كالإبل ها؟ القرآن كالإبل، أيوة ها؟ أيوة شاي. إذا أنت ما ربطتها وما قيدتها تمشي، قرآنك كذلك تمشي، إذا ما قيدته وربطته في عقلك ده وبقيت يعني تتابعه ومواصل فيه ليلا ونهارا، ما في شيء يقطعك عن هذا القرآن، ما بيقطعك أي عمل، لا أعمال البر ولا أعمال الإحسان ولا أعمال الجهاد ولا القتال ولا تعمل، كله في الشريعة والقرآن ده ماشي معك. ليه؟ لأنه هو اللي بيسهل لك الأعمال دي كلها، الأعمال دي كلها موجودة في القرآن، جهاد في القرآن، الصلاة في القرآن، الصوم في القرآن، الحج في القرآن، الزكاة في القرآن، الأمر المعروف والنهي عن المنكر في القرآن، حجاب المرأة، حجاب الكذا، حجاب الكذا، كله في القرآن. فما بتنقطع من القرآن، لكن ما تقول والله عشان ده كله والله عقلها وتوكل على الله، عقلها توكل على الله باطل، بس انتهى الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب في خروج النساء إلى المساجد. وفي ليه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأعمش قال عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن للنساء بالليل إلى المساجد. قال فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. قال فقال فعل الله بك وفعل. أقول لك أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. قال في الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال واحد من أولاد ابن عمر يا واقف يا بلال، يعني كان حريص على نسائه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء يعني بالليل للمساجد. بعض الفقهاء قال والله بالليل للمساجد ده، وزي ما قال الولد ده ممكن يعني يكون يتخذنه دغلا، دغلا يعني خداعا، تكون خدعت زوجها ويكون عندها راي أو ما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، لا فقهاء ولا أي ناس يعني يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في المعرفة أو في الفقه أو في العلم. قال إذنوا للنساء في الليل، صلاة العشاء، صلاة الفجر، وده ثبت يعني بروايات كثيرة، يعني حضور نساء الصحابة صلاة العشاء والفجر على وجه الخصوص. ابن عمر في هذا الرواية ضرب هذا الولد يعني، قال لي أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي والله يعني يتخذنه دخلا، كان كده قال لي فعل الله بك أو فعل بك. في الرواية الأخرى قال فسبه سبا ما سمعت أحدا سب أحدا بهذا السب، يعني سباه للآخر. أنت مخلوق، أنت إيه زي يا أبو بكر جدع وسبع، يعني أنت زي الرجل الصالح ده بس يكون مسكين دائما أبدا، يعني ما يتكلم يعني ما يغار. ها يقول له والله يا أخي ده ولي، والله ما بيعرف يتكلم ولا أي حاجة، ما بيتكلم ده ما ولي ولا حاجة. يقول كان حافظ القرآن ب 50 قراءة زي ما قالوا، مسكين مسكين جدا. قام عنده ان قال زوجتي الشيخ محمد رجل فقيه، قالوا الله فلان ده ما عنده هم، قال لهم ما عنده هم هاي الله، ده قال لهم مسكين يعني عايش كيف يعني، في انسان يعيش في الدنيا دي ما عنده هم؟ هذا ما هو ما هو ما هو مدح، قال لهم هذا سب. طيب كيف يعني انت تعيش كيف انك ما عندك هم ولا اي حاجه، قال كل شيء ما كيف تركه لله؟ قال ما اي حاجه تركه الانسان بيتركها لله، لكن ربنا قال لك اسعى اعمل افعل رتب اعمل اداره اعمل كذا. فالناس ياتوا يعني يمدحون انسان ويسبونه للنهايه، يعملوا له معره للنهايه. فابن عمر هذا حتى يعني زمانا طويلا ما كان يكلم هذا الولد، قال لا أكلمك أنا لا أكلمك. بعد ما يعني زي ما يقول الناس يعني دخلوا الناس يعني أولاده وما شابه ذلك يعني عشان انه يعفى عنه وما شابه ذلك، وطبعا رجع من المسألة بعد ما بقي كبير شوية وعقل وأدرك. فإذا لا لا لا تمنع النساء من صلاة الجماعة خاصة إذا كانت احتاجت إلى هذا، كانت أمية ما تعرف يعني وأنت ما تعلمها في البيت، دعها تذهب إلى المسجد وتتعلم وتتفقه وتحفظ صلاة مع صلاة الجماعة، كانت ظهر عصر مغرب عشاء فجر جمعة، أي صلاة من الصلوات ما تمنعها. إن كانت يعني مستقيمة وعندها معرفة يعني دعها يعني تصلي يعني العشاء والفجر، يعني تحفظ صلاته وتسمع شيء يعني من العلم، يعني هذا الذي يعني ينبغي على الإنسان. أنت ما تعلمها وتمنعها ما معقول، لا بتجدع ولا بيجيب الحجارة. قال واحد سأل قال له البدر والله فلان ده فلان ده دقاني جلدني، نظر له كده قال لي انت فكي، انت لا فكي لا فكي، ياخذوا علقك يعني الناس يعني يتبركوا بك. طبعا انت ما يجوز التبرك يعني معناه يقتدوا بك، لا فكي انه ياخذوا علقك ولا بتعرف ولا بتضرب ضربك، ليت ما بتضرب ضربك ده ما بتعرف تضربه. انت يعني معناه انت شنو؟ انت انسان بس يعني. قال له الله خلقك وطلقك، شايف ده الشاهد، الله خلقك وطلقك خلاك تمشي كده زيك وزي الهوام والدواب والحياه، الهوام والدواب والحياه عند انعمل الحياه لو لقيت انسان تبرصه، هذا عمل انت عملك شنو؟ الله خلقه وطلقه بس. ففي ناس الله خلقهم وطلقهم يعني ما عارفين الحاصل شنو ذاته في الدنيا، ما يدرون. نعم احسن الله اليكم. قال باب في كراهية البزاق في المسجد. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان قال عن منصور قال عن ربعي بن حراش قال عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال في الباب عن أبي سعيد وأبي عمر وأنس وأبي هريرة قال حديث طارق حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. قال وقال عبد الرحمن بن وهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر رحمه الله جميعا. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم حديث المحارب هذا ربعي بن حراش من كبار التابعين يعني يروي عن من هو أكبر من طارق ابن عبد الله المحارب يروي عن ابن مسعود ويروي عن حذيفة جماعة أهل الكوفة لأنه من أهل الكوفة ربعي ابن حراش وهذا منصور يعني وهذا سفيان هذا كلهم من الكوفة ما عدا محمد بن بشار ويحيى بن سعيد هؤلاء من أهل البصرة يعني من العراق يعني الكل يعني من العراق. البزاق البزاق هذا خطيئة في المسجد إذا أردت أن تبزق والمسجد فيه حصباء أو تراب أما إذا ما فيه حصباء ولا تراب فيه هذا الأكاريم هذه والسجاد هذه كيف تبزق فيها؟ تبزق وتعصرها بيدك؟ لا يعني ما ينبغي إلا إذا كان فيه التراب والحصباء ما هو قال تحت قدمك اليسرى وفي بعض الروايات يعني تدركوا أو تدفنوا هذه الرواية الثانية الرواية الثانية هذه التي يعني قرئت الآن يعني أيوة هذه رواية البخاري ومسلم رحمه الله وغير واحد البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وأحسن إنك أنت ما تبزق في المسجد أصلا عشان ما تحتاج إلى شنو لكفارة صح؟ أحسن لك أبزق وين؟ أبزق في ثوبك قال النبي صلى الله عليه وسلم او يفعل هكذا ليك معقول جلابيتي مكويه جميله جدا جدا جلابيه مكويه انا ابزق فيها هي تبزق فيها ايش في ايش في النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ثوبه وبزق فيه وقال او يفعل هكذا ما يقول تف تف تقطع الصلاة تبطلها صح فإذا يعني البزاق في المسجد يعني خطيئة فالإنسان يبتعد من أماكن الخطايا يعني كراهية البزاق في المسجد يعني حرام إلا أن تدفنه إلا أن تدفنه نعم أحسن الله إليكم. قال باب في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن أيوب بن موسى قال عن عطاء بن ميناء قال عن أبي هريرة قال سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن يحيى بن سعيد قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمر بن عبد العزيز قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. قال في هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون السجود في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي واقرأ باسم ربك. طيب صحيح مسلم الانشقاق في البخاري مسلم، لكن يقرأ في صحيح مسلم، يعني فرد مسلم عن البخاري. والانشقاق اتفق البخاري ومسلم على السجود يعني فيها، السجود فيها، وقال لك في أربعة يعني من التابعين، أربعة من التابعين، أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هي الثلاثة، والرابع هو يحيى بن سعيد الأنصاري، عنده رواية قليلة يعني عن أنس وكذا وكذا، لكن يعتبر يعني يعتبر من التابعين الثقات، أربعة في نسق واحد، أربعة تابعين كلهم ثقات، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني، وعمر بن عبد العزيز وكذلك يعني مدني وإن كان رحل إلى الشام، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء مدنيين، أهل من مكة لكن مدنيين، هو وأبوه من كبار الرواة، هو وأبوه من كبار الرواة، ولذلك كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، ما يتركها الإنسان، ما يقول والله يعني المالكية قالوا ليست من عزائم السجود، هذه أصح من كل ال يعني آيات السجود، ما تجد فيها روايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها إلا في النجم والانشقاق واقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا هو الورد، يعني حتى السيدة في صلاة الفجر ما فيها رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ما في رواية، في رواية عن الطبراني وضعيفة جدا أي، لكن جرى الناس أنهم يعني يسجدون فيها، ولذلك لا يمنعون يعني في النحل، ورد أن عمر رضي الله عنه حتى في المنبر نزل وسجد، في دلالة على أنها يعني فيها سجدة، لكن المنقول يعني هذه الروايات الثلاثة أو الصور الثلاثة، الصور الثلاثة زائد الصار التي لا يراها الشافعية، يعني انشقاق ويقرأ والنجم وصاد، هذه ورد فيها، ويجوز السجود يعني لا تطول الصلاة، يعني لو سجد في أي سجدة من السجدات لا تطول الصلاة، لكن لو قام الإمام ما سجد وسجد المأموم تبطل صلاة المأموم، ليش؟ لأنه ما هو المطالب بالسجود، هو المطالب الإمام، وهذا هو إمامك، إن فعل إمامك افعل، وإن لم يفعل فلا تفعل، إن فعل إمامك وإنت ما فعلت صلاتك صحيحة، لماذا؟ لأن السجدة ليست من أركان شنو؟ من أركان الصلاة، يعني يكون فاتك يعني خير كثير يعني في هذا السجود الذي هو يعني خضوع وخشوع وتضرع لمولانا سبحانه وتعالى وابتهال ومسكنة، ولأنه أقرب ما يكون العبد من ربي وهو سيد السجود عموما، فلذلك الإنسان لابد أن يفهم وأن يعقل الأحكام الشرعية. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في السجدة في النجم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال عن أيوب قال عن إكرمة قال عن ابن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قال يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والإنس. قال في الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة. قال وهو قول مالك بن أنس. قال والقول الأول أصح وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الأول أصلا هو صحيح يعني ما في خلافه يعني. ولا يستطيع مالك ولا يستطيع أي إنسان آخر أن يأتي بنص لأن في المفصل ليس فيه يعني سجود، ولا يستطيع أن يأتي يعني بنص بأن ما سبق وذكره المالكية بأن هذا فيه السجود، ما يجدون نصا يعني ما يجدون نصا منصوص عليه. فلذلك الناس كلهم يعني سجدوا في النجم، وحتى شاع الناس الخارج مكة قالوا ناس أهل مكة أسلموا. طبعا فيها قصص يعني هذه المسألة، وقالوا يعني الشيطان قال يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإن شفاعتهن لترجع. هذا كلام باطل يعني ذكرناه قبل ذلك، ما في كلام مثل هذا يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال هذا الكلام، ولا الآية الموجودة في الحج يعني ظاهرة كذلك يعني ظاهرة كأن الشيطان أدخل شيئا. ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى الشيطان يعني في أمنيته يعني الأمنية هنا بمعنى القراءة، ألقى الشيطان في قراءته فسر هكذا. فينزغ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. ألغى الشيطان عند الناس هذا هو ممنوع، وشغال الشيطان شغال إيه؟ وشغال يعني من أول يوم قال لربنا سبحانه وتعالى نأتي من قدام من وراء من أمام من قلب يمين شمال من أي جهة. وقال أنا أستفزهم ولا أعتنكن ذريته إلا قليلا واجلب بخيلك ورجلك وقبلها صوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أو رجلك. شغال جلب يعني يلغي يعني في عقول المشركين، قال لهم النبي قرع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإن شفاعتهن لترجع. قال الناس كلهم سجدوا، قال لهم الشيطان كذا حتى أمية دش أخذ تراب من الأرض قال يكفيني هذا، عمل على جهد وعلى على أنفه. قال فرأيته مات كافرا في بدر وقتل من صناديد قريش. فلذلك ما في كلام مثل هذا يعني. كلام مثل هذا يعني النبي يقول كلام مثل هذا؟ لا. هاي الأمنية هي القراءة. يعني تمنى تمنى يعني القراءة أو قراءته تصل للناس يعني جميعا. على أي حال تكلمنا عن ذلك فيما يعني سبق، وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى لما نأتي بالتفسير بكلام طويل. طبعا جاءوا فيه حديث يعني الألباني عنده فيها رسالة يعني جليلة، وسبقوا عليها عياض والمازري وجماعة المالكية، قالوا هذا باطل، هذا كلام باطل ما هو صحيح، هذا كلام ملاحدة قالوا. فهو سمى كتاب الرسالة صغيرة يعني جمع فيها كل الروايات. نصب المجانيق، نصب نصب المجانيق نصبها عشان انت تنسف يعني حاجة ناس ولا كده. نصب المجانيق في نصف ايه يا محمد؟ ها هاي ها نصب المناجي نصب المجانيق ها ولا مو كده نصبها في نصف يا اخي عنده كتاب هذا نشوفه مجدو معاليق ولا ها؟ أيوة ما فيها اسماء القرآنيق معها يعني دخلوا فيها شيء من القرآن في نسب قصة ها تلك القرآنيق العلا وإن شفاعتهن لا ترجع. يبقى نصب نصب المجانيق في نصب قصة القرآنيق، هذه قصة باطلة يعني. حتى حاول ابن حجر يعني مع جلالته يعني صحيحة، لكنه أخطأ خطأ كبيرا جدا يعني. كان كلها مراسيل، والمراسيل ممكن يعني تجتمع وتمثل يعني قاعدة، هذه قاعدة يعني خاصة عند المتأخرين يعني، كثرة المراسيل تمثل قاعدة ممكن يكون الحديث صحيح في بعض الأحيان، ما كل الأحيان، في بعض الأحيان، لكن ما في المستحيلات. هذا ما مستحيل، هذا مستحيل. يرى كثير يعني المتقدمين أن هذا قول ملاحدة يعني، قول ملاحدة. لماذا؟ لأن القرآن الذي يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسلط عليه الشيطان، الشيطان لا يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يتسلط عليه في جسده، على أي نبي من الأنبياء في الجسد، لكن في الروح وفي العقل وفي الوحي لا، هذا ما يجوز أصلا، ما يجوز أن يتسلط الشيطان. يمكن يعمل له سم، يعمل له سحر. أيام السحر هذه ما كان يعني يوحى إليه، السم هذا يعني هو يتصرف زيه زي الناس، لأنه سم يعني موجود زي المرض، يا حمى ولا أي شيء يعني إلى أن جاء يعني أوان الموت وقال إني لا أجد ثم خيبر، يعني ثم الخيبر الآن أنا أرى هنا، وهذا انقطاع أبالي خلاص، يعني انقطاع أو انقطع الحبل الذي يعيش به أو العرق أو الشريان الذي يعني يعيش به الإنسان، فإذا انقطع انقطع الحلق وانقطعت الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يعني ولا نبي من الأنبياء يتسلط عليه، يعني زي ما مر علينا يعني سليمان قالوا الشيطان أخذ الخاتم منه، سرقه ولا أخذ من المرأة، سليمان مشي يغتسل ومسكه لواحد من زوجاته يعني الأمينات، منو اللي حدثك إن هذه أمينة وما أمينة؟ في قصص عجيبة جدا جدا. وهو قال يعني حتى سليمان عنده واحدة يعني جميلة جدا جدا ويحبها حب شديد، لكن قالت أنا ما بخلي العوسان فقال عمل لها وثن هو ذاته وأخطأه، وقال لها أنت لما تشعري أنك يعني تريد يعني الوثن هذا أدخل في الغرفة دي، معقول معقول يا ناس يا هبل؟ هذا ما يصح يا جماعة، ولا يصح إنه الشيطان يجي يعني يجامع زوجات سليمان وسليمان هايم في البرية ليه؟ لأنه خاتم راح، خاتم البنات ولا خاتم إيه ما عاد في أغنية كده، ما في حاجة زي دي يا مولانا، خاتم البنات أظن أنت الفادي السفيه المعرس ده يغنيها هو الحاجة دي. فهذا كلام باطل، يعني ما في شيطان يتسلط على نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو زي يوم واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليه؟ لأنه رسالته خاتمة، ممكن يتلاعب شيطان، لذلك حتى الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان عنده شيطان، قالوا حتى عائشة قالت حتى أنت؟ قال لا نعم، فأعانني الله عليه فأسلم أو فأسلم بالضم أو بالفتح، يعني يسلم منه أو هو أسلم، ما في مانع يكون الله سبحانه وتعالى من على هذا الشيطان، لأنه كل إنسان عنده قرين أعانوا عليه فأصبح مسلم، قال لا يحضني لا يحضني إلا على خير، لا يحضني إلا على شنو؟ على الخير. نعم يعني يدخل يعني أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول هذا لكن نال الشهادة، وهذا مراد البخاري ذكره في كتاب المقاصد، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في كتاب المقاصد، لأن نال الشهادة، نال الشهادة، هم أرادوا قتله، أرادوا قتله ما يستطيعون يعني، لكن يعني من فقه البخاري وفقه الناس اللي يفهموا عدوا ذلك له شهادة، عدوا ذلك له شنو؟ شهادة. ها؟ الشهادة العامة يعني، الشهادة العامة، شهادة عامة يعني الطاعون وكذا وكذا وكذا وكذا، ومذكور حتى في الكتاب المقدس. لا لكن ما دلالة على الشهادة الكبرى، على الشهادة الكبرى، الكبرى العامة، ما هو الاستدلال بالحديث؟ والله أنا لا أقول أنه يعني قتل أبدا، لكن يعني شهادة يعني زي زي الطاعون وزي يعني الخمسة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يعني دون الشهادة يعني. إذا شهادة أمتي قليل يعني دون الشهادة هي يعني القتال في سبيل الله. فذكر يعني هذه الخمسة يعني الغريق وذات أو ذا الأثم والحريق والمرأة تموت بجمع. هذا يعني خمسة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل البخاري هو أراد هذا والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء من لم يسجد فيه وبيله. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال عن ابن أبي ذئب قال عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال عن عطاء بن يسار قال عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. قال تأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخصوا في تركها. فقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإن توضأ سجد. قال وهو قول سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها قال والتمس فضلها قال ورخص في تركها إن أراد ذلك. فاحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. فقال لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأ في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء. قال فلم يسجد ولم يسجدوا. قال فذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد. الشافعي أحمد يقول مالك يقول جماعة يعني كثيرة من أهل العلم يعني إذا سجد القارئ إذا سجد القارئ يسجد معه. ولذلك كان القارئ يعني زيد والنبي يسمع له. فما سجد يعني زيد لأنه منشغل بالقراءة يعني منشغل بالقراءة يعني كأنه يعني يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ليرى وليسمع وليجود حفظه وليجيزه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسجد يعني مثل الذي يعني يدرس القرآن يعني يدرس القرآن يعني جاء في حديث السجدة وهو يقرأ على شيخه يعني خاصة إذا كان قائما ما يلزمه يعني إلا السجود لأنه ليس لهذا هو الآن يعني يفعل ما يفعل من أجل السجود. وذكر البخاري قال ولا يجوز لسجود القاص يعني سجود القاص واحد يقص على الناس وجاءت النجمة سورة النجمة وقام قبل اللي قدامه وسجد ما يلزمه يعني. وفسروا بكلام عمر هذا عمر يعني قال لم يجب الله سبحانه وتعالى علينا يعني وجوب الفرائض يعني إلا أن نشاء نحن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر زيد على أنه لم يسجد يعني بحسب حال الشخص وليس معنى ذلك أنها ليست فيها سجدة فيها سجدة ولو سجد ما في مانع حتى في الصلاة ولو لم يسجد وهو في الصلاة ليس في ذلك بس ما في مانع يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في السجدة في صاد وفي اللي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال عن أيوب قال عن إكرمة قال عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس وليست من عزائم السجود. قال هذا حديث حسن صحيح. قال واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إنها توبة النبي ولم يروا السجود فيها. ورأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها وهو قول سفيان سفيان وابن المبارك والشافعي واحد. وصحيح أن الشافعي أنه لا يجوز فيها، بل نص على أنها من سجد فيها تبطل صلاته. تبطل صلاته هذا بعيد جدا يعني، كون لا يجوز فيها خلاص يعني، إذا رأوا في مذهبهم بأنها ليست يعني من العزائم، هذا اجتهاد يعني، هذا اجتهاد كاجتهاد المالكي يعني. فرأوا يعني في النجم والانشقاق هو ويقرأ ما فيها سجود يعني، قالوا ما فيها سجود والحج الثانية. فلذلك ابن عباس قال وليست من عزائم السجود، يعني ليس من العزائم الظاهرة الواضحة. هي صحيح أنها توبة، توبة لداود لأنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك سجد وغفرنا له، وغفرنا له، هذا هو الشاهد يعني. لكن مع ذلك كما قال البخاري، كما قال البخاري، ما هو الآن رواه البخاري مش البخاري أيوه في موضعين هاي في التفسير والثاني الأولى في حديث الأنبياء، في حديث الأنبياء وفي التفسير أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتدوا، ذكرناه قبل قليل. وفي التفسير حديث الأنبياء واذكر عبدنا داود ذا العيد، فهذا هذه مش في صعب؟ نعم. هاي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم، سجدها يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجدها. ما بذكر الباب هنا مشاء، ما ذكر الباب أذكر عبدنا داود ذا العيد، لا الكلام اللي بعده يعني ما ذكر هاي إنه حق الداودي ما ده. أيوة في التفسير نعم. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال إن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول قال إن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس في صاد سيدا فقال نعم ثم تلا ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتدي، ثم قال هو منهم. قال زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف يعني قالوا عن العوام قال عن مجاهد قال قلت لابن عباس فقال يعني قال الكلام هذا فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. طيب هناك بس الباب هنا ما جاب الباب البخاري ذاته يعني قال كذا وكذا كذا في الباب يعني ما أدري ما يأتي في الباب باب قوله أولئك الذين بغادي ده برضو فيه كذا ما فيه ما ذكر يعني الألقاص وما أعرف إيه في الباب وما لهذا قدونا، يعني ذكره باب لا نجد في الجامع الصحيح مسائل على السيدة. التفسير الباب ده باب أولئك الذين أها باب قول أولئك الذين هدى الله وداموا الطريق أها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرهم مسرعون الأحوال أن مجاهد أخبره أنه سأل ابن عباس أبي صاد سدة قال فقال نعم. هذا ما عندنا إحنا، شو زيادة بعد الكلام ده كله؟ قال قلت لابن عباس قال يقتدي به بعدين هذا؟ لا هو في هناك يعني أظن في أول الأبواب السجود، يعني في أول أبواب السجود قد يشوف في أول باب أبواب السجود سجود القرآن سجود القرآن الكتاب أها أوله. ما أتكلم عن صلاة السجود حيث هو الباب يعني اسم الأول أي أها أخذ كفر من فصل والقرآن. أها. هذه باب سيد السيدة. أها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الدعاء. أها. هذا باب سيد السيدة. ذكر حديث كفر من أصعب القرآن فأوسر للمسلمين مع المشركين ذكر الحديث. فمن قرأ السجدة ولم يسجد فعل زيد بن ثابت حديث النجم السماء انشقت أقل بما سجل سجود القارئ وقال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سيدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. فهمت؟ ده واحد من الأبواب اللي ذكروا باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السيدة. أيوة. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السيدة ولم يجلس لها، قال أرأيت له قاعدة لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا قدونا، ذكرتك قبل شوية. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السيدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب ابن يزيد لا يسجد بسجود القاص. فهمت؟ ده الباب الذي كنت يعني أريده. وده هنا عمر إلا أن شاء يعني ذكره كذلك، ليس بواجب يعني. بس أحسن الله إليكم. قال باب في السجدة في الحج. وبهلية قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة قال عن مشرح ابن هعاني قال هعانة قال عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فصلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم قال ومن لم يسجد يسجدهما فلا يقرأ فلا يقرأهما قال من لم يسجدهما فلا يقرأهما قال هذا حديث ليس إسناده بذاك قوي قال واختلف يعني يتركهما أو يمط الآية بعد السجدة ويقرأ ما بعدها هذا الحديث ما هو صحيح يعني يخليها ويقرأ ما بعدها نعم قال هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي قال واختلف أهل العلم في هذا فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فصلت سورة الحج بأن فيها سجدتين فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال به يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وراء بعضهم فيها سجدة وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة أجل يروا أنها سجدة واحدة بس الأولى الثانية هذه قالوا ماها سجدة قالوا ماها سجدة لكن هي سجدة يعني في النهاية يعني ولذلك فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين يعني ذكر قتيبة اللي هو اسم لهيعة هو مشرح ابن هعانة فضل ضعيف يروى عنه ابن لهيعة هو ابن عامر هذا الصحابي فلذلك هي فيها سيدتين فيها سيدتين ولا عبرة يعني بما قال مالك وأهل الكوفة وسفيان الثوري من أراد أن يسجد يسجد يسجد يعني حتى ابن عربي ذكر يعني قال دخلت في مسجد من المساجد في رحلة مشى رحلة سورة الحجر قال الناس سجد في آخر سورة الحجر هل فسجدت معهم وفيها لا ما فيها حاجة اسمها سجود ولا كده في آخرة لا كيف واحد ربك حتى يأتيك اليقين دي ما آخر حاجة قبلها سورة الحجر هاي كيف هاي قال سيد لا سيد ما أراد يعمل لهم يعني لا لا لا لا لا لا لا ولا شغب ولا حاجة قال سيد معهم وخلاص سجود طبعا ما يجوز يعني سجود هنا يعني لكن هل تفطر الصلاة أو لا تفطر الصلاة الله أعلم يعني نعم أحسن الله إليكم وإياك قال باب ما يقول في سجود القرآن وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن قنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي ابن أبي يزيد قال لي ابن جريج قال يا حسن أخبرني عبد الله عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس قال يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة قال فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعت هوية تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود قال الحسن قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد قال فقال ابن عباس فسمعته هو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة قال في الباب عن أبي سعيد قال هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا يعرفه إلا من هذا الوجه يعني رواه يعني تلمس في الجامع وابن ماجه الرواة قتيبة هذا محمد بن يزيد ابن قريش مجهول، هو قال عند الحجر مقبول، عنده مقبول. والحسن بن محمد ابن أبي يزيد فذلك مقبول وهو مجهول. وابن الملك جريج هذا معروف أنه ثقة، يعني معروف أنه ثقة، عنده تدليس يعني قليل يعني. وأما هذا عبد الله بن يزيد المكي مولى آل غارث من جماعة بني زهرة، قالوا تغريب التحديث ثقة كثير الحديث. وهذا عبد الله بن عباس، والحديث ضعيف يعني، الحديث أصلا ضعيف عند أهل العلم يعني، ما في شيء يعني ثبت في هذا يعني. من أراد أن يقول فيه فليقول يعني، لكن ما في شيء يسبح يهلل يكبر يدعو يعني هكذا. ممكن يفعل يعني هذا الحديث إذا قريته. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء قال عن أبي العارية قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال هذا حديث حسن صحيح. يعني يقول في سجود الليل يعني سجود عموما يعني، وليس يعني سجود يعني سجود القرآن يعني، هذا معروف يعني ذكره النسائي كثيرا يعني، النسائي ذكر يعني منه أحاديث يعني أو روايات، سواء كان في الركوع سواء كان في السجود، كان يعني عموما هذا ليس يعني في السجدة، لأن النسائي جعله من العموم يعني. هو الحديث يعني صحيح يعني في السجود يعني، ما يقول في سجود القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما ذكر في من فاته حسبه من الليل فقضاه بالنهار. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان قال عن يونس قال عن ابن شهاب قال إن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال هذا حديث حسن صحيح. وقال وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي قال وروى عنه الحميدي وكبار الناس. صحيح مسلم، صحيح مسلم في الموطأ، ما ذكروا لنا في الموطأ. أيوة في الموطأ مالك يعني في الجماعة إلا البخاري، إلا البخاري. فإذا فاته حزبه بالليل يعني قضاه بالنهار من طلوع الشمس يعني من الفجر يعني من طلوع الشمس إلى قبيل صلاة الظهر يعني قبيل صلاة الظهر من صلاة الفجر وصلاة الظهر يعني كأنه يعني يكتب له كأنه يعني قرأه من الليل، قرأه من الليل. هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه بالليل من المرض يعني قضاه بالنهار اثنتي عشرة ركعة، يعني 16 ركعة على حسب يعني ما يقوم بالليل، يقوم 6 مع الوتر يعني يصلي 8، يصلي 5 وفاته يصلي 6، يصلي يعني 8 والوتر 9 يصلي 10، فهمت؟ يصلي 11 يبقى يصلي كم؟ 12 ركعة. هذا الذي ورد كذلك في صحيح مسلم وفي موطأ مالك رحمه الله جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. أنا نقف هنا مشاء. ممكن. كم دي؟ 16 روح. أنا أقرأ الباب ده. وبه لي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال محمد بن زياد قال عن أبي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار؟ قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد قال وإنما قال أما يخشى؟ قال هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن زياد هو بصري ثقة يكنى أبا الحارث. يكنى أبا الحارث. ما إذن يعني الإنسان التجديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يركع قبل الإمام، يرفع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام. يعني في حديث آخر يعني ناصيته دي بيد شيطان، يركعه يرفع يسجد، يعني شغال معه. أنت تسبق الإمام أرفع، قبل الإمام أسجد، قبل الإمام كده يعني. أيبقى ناصيته بيد شيطان. هذا ما يخشى الذي يعني يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار، أو في الرواية يخشى أما يخشى الرواية الأخرى أما يخشى. فلذلك هذا الحديث يعني متفق عليه ورواه يعني جماعة. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، أو مسلم باب تحريم سبق الإمام عموما يعني بركوع أو سجود، ركوع أو سجود أو أي حاجة ونحوهما، أي حاجة يعني ركوع سجود رب كده يعني كده. يبقى التجديد في ذلك، تجديد في ذلك يعني مثل الإثم يعني. النهي أن يسبق الإمام بالركوع، النهي عن مبادرة الأئمة ما السابقون بالركوع والسجود، هذا عند الدارمي يعني. هذا مسند أحمد. فلذلك الإنسان يعمل حسابه يعني لصلاته. نقف هنا. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى، والحديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.